السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا سائل يقول: ما حكم تكرار الفاتحة بالركعة الواحدة في الصلاة؟ أهل العلم يطلقون الكراهة، يكره تكرار الفاتحة، لكن إذا فعل ذلك لا على جهة التعبد، أما إن تعبد بها بقراءتها مرتين أو أكثر في ركعة واحدة دخل في حيز الابتداع. هذا يقول: هل توصي طلاب العلم الآن الشروع في قراءة الكتب الستة مع شروحها، أم يضبطوا مسائل العلم ثم يشرعون في ذلك؟ هذا لا يتنافى مع هذا، فيكون جل الوقت لضبط المسائل ومراجعة الشروح عليها، ويخصص وقتا، يخصصون وقتا لقراءة المطولات وجردها من الشروح، بدءا بالأسهل فالأسهل وسبيل الترقي. لا يبدأ طالب العلم فتح الباري مثلا فيصاب بيأس، لأن فتح الباري الصفحة الواحدة تحتاج إلى وقت، لكن يبدأ مثلا بشرح النووي الكرماني على البخاري، شروح سهلة ميسرة، ثم يترقى بعدها إلى ما هو أطول منها. يقول: الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، هل هي على إطلاقها؟ هذه ليست على إطلاقها، وإنما الحكم يدور مع العلة المنصوصة، أما العلة المستنبطة فلا. ثم يقول: ثم الرمل في الحج انتهت علته فماذا بقي؟ نقول: هذا الحكم من الأحكام التي شرعت العلة، ارتفعت العلة وبقي الحكم، كقصر الصلاة في السفر كان علته الخوف، إن خفتم ثم ارتفعت العلة وبقي الحكم. يقول: حدثنا عن مسائل الاندراج في العبادات خاصة في الأحاديث، لا الأحداث الكبرى والصغرى، كذلك الصلوات. أهل العلم يقولون: إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد ليست إحداهما مقضية والأخرى مؤدات، دخلت الصغرى في الكبرى. هل صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بعد العصر ركعتين خاص به؟ نعم، لأنه إذا عمل عملا أثبته عليه الصلاة والسلام، وجاء من كلام أم سلمة ما يدل على ذلك. يقول: ما دليل قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، حي ويميت على كل شيء قدير، بعد صلاة الصبح والمغرب 10 مرات؟ دليله ما جاء في المسند والسنن بسند لا بأس به، بمجموع طرقه يثبت إن شاء الله تعالى. وما صحة حديث قول: اللهم أجرني من الناصر المرات في الفجر والمغرب؟ هذا ضعيف، هذا ضعيف لا يعمل به. يقول: ما حكم العمل في البنوك التي تتعامل بالربا؟ الربا حرام، حرب لله ورسوله، ومزاوله آثم إثما عظيما، نسأل الله السلامة والعافية، والذي يعمل معه متعاون معه على الإثم والعدوان. ما حكم العمل في شركة موبايل الاتصالات؟ الأصل في الاتصالات أنها منفعة مباحة، هذا في الأصل، لكن كثر الدخل عليها وكثر استعمال هذه المنفعة فيما لا يجوز، فالورع تركها. يقول: هل من الممكن أن تحدثنا عن بداية طلبك للعلم والصعوبات التي وجدت؟ كان موجود في بعض المواقع مذكورة الترجمة، يعني استدرجون الأخوان إلى أن كتبوا شيئا من ذلك. يقول: ذكرت في المحاضرة الماضية أن الانتساب إلى منهج السلف كقولي أنا سلفي أنه تزكية للنفس، وكيف نفهم قول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ذكر الإجماع لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه باتفاق، لأن مذهب السلف لا يكون حقا إلى آخره. لا شك أن من انتسب إلى شيء وعرف به نسب إليه، أما كونه في بداية الأمر ينتسب إلى أمر لا يتحقق من تلبسه به مطابقة، فمثل هذا لا شك أنه تزكي، لا سيما وأن مذهب السلف مما يمدح به، فكونك تنتسب إلى ما تمدح به وأنت تلاحظ هذه المدح، لا تلاحظ أنك في مقابل مبتدئ، يعني أنت في بلد فيه فيه مبتدع كثر وفيه أيضا أهل سنة وسلفي كثر، فأنت في من باب المقابلة تذكر أنك سلفي، أما أن تنتسب إليهم مادحا لنفسك لأن ما اتصل بياء النسب يوصف به ويوصف. نعم، إذا قال زيد السلفي معناه هذا وصفه، فكونه يتصف بما يشعر بالمدح هذا تزكية بلا شك. نعم، فيما لو رمي ببدعة جاز أن يكون سلفي ويدافع عن نفسه ويظهر ما عنده من خير في دفع ما رمي به من خلافه، أما أن يكون ابتداء في مجالسه وبين الناس وينشر بين الناس أنه سلفي هذا يفهم منه أن غيره ليس على هذا المذهب. أما كلام الشيخ ذكر الإجماع لا عيب على من أظهر مذهب السلف، على الإنسان أن يظهر مذهب السلف لا يقال عليه عيب إلا في الأماكن التي قلبت فيها المفاهيم بحيث صار الإنسان يستخفي بما عندهم من الحق ويستحيي من ذكر ما هو ما ينتسب إليه من حق. فرق بين هذا وهذا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، نعم من المسلمين، في مقابل الفئات الأخرى من المذاهب والأديان. نعم، ينتسب إلى الخير وإلى الحق ويظهر ذلك ولا يخفيه حياء من الناس أنه ينتسب إلى هذا المذهب، هذا لا يجوز بحال. يقول ذكرتم أن تسمية السلفي أو الانتساب إليه فيها تزكية للنفس، نقول يا أخوان هذا السلفي إيش معنى سلفي؟ السلفي إذا كان في أوساط مبتدعة وعرف بهذا كمان أن يعرف، وإذا كانت عنايته بالحديث والأثر أن يقول أثري، لكن إيش معنى هذا؟ معنى هذا أنه يظهر ما عنده للناس من الالتزام بمذهب السلف. يعني لو قال الإنسان أنا قرآني وش يفهم الناس؟ يفهم الناس أن ديدنك القرآن ليل نهار تقرأ القرآن، هذا ما في تزكية للنفس، لأن هذا الوصف وهذا الانتساب وراءه ما وراءه من سبب الاتصاف به لا لأنه. ولو قال مثلا أنا حنبلي مذهب من المذاهب المعروفة لا يعني أنه يتمدح به، لكن لو قال هو سلفي أو قرآني أو أثري هذا وراءه ما وراءه من مدح النفس وإظهار ما يتعاطاه ويعانيه من تحقيق هذا الوصف. لكن إذا ظهر بين الناس واشتهر ونسبه الناس إلى هذا المذهب هذا ليس بيده، لأنه قال هل يجوز تسمية مالكي حنبلي غير ذلك كما هو مشاهد؟ نعم يجوز، لأن الانتساب إلى المذاهب ليس فيها تزكية، لأنه ينتسب إلى الحنبلي والمالكي الطالب العلم المبتدي، نعم، وطالب العلم المنتهي، لكنه ما دام في الحيز أو في دائرة التقليد انتسب إلى المذاهب. أما إذا خلع رفقة التقليد صار من المجتهدين الذي لا ينظر إلى هذه المذاهب واقتدى بالسلف سلف هذه الأمة وأمتها وطبق جميع ما أثر عنهم صح أن ينتسب إلى السلفية، ومع ذلك هذه الأوصاف التي توحي السامع لأن عنده ما ليس عند غيره مثل هذه لا شك أنها تشتمل على شيء من التزكية. يقول ما حكم استعمال العطور التي فيها كحول؟ وهل الكحول نجسة؟ وإن كانت كذلك فما حكم الصلاة في الثياب التي عليها تلك العطور؟ هذه الكحول حكمها حكم المسكر، حكم الخمر، وعامة أهل العلم على نجاسته، عامة أهل العلم على نجاسة الخمرة، وإن كان الدليل يعوز على المدعى الذي هو النجاسة، يعني فيه إعواز، لا يوجد دليل نص في المسألة، وإنما الأدلة التي يستدل بها المخالفون فيها قوة، ومع ذلك كونه قول عامة السلف يورث هيبة في نفس طالب العلم فلا يتعاطاه ويتورع عنه ويتركه، وإن كان القول الثاني له حظ من النظر. يقول إذا ضعف أحد المتقدمين حديثا كالبخاري وأبي حاتم والإمام أحمد هل لمن أتى بعدهم أن يتعقبهم؟ هذا الحديث الذي ضعفه ذلك الإمام لا يخلو إما أن يكون في الصحيحين أو في غيره. إذا كان الحديث في الصحيحين فليس لأحد كلام، يعني لو أن الإمام أحمد ضعف حديثه موجود في البخاري، أو أن أبا حاتم أو الدارقطني ضعف حديث موجود في البخاري، نقول لا يا أخي، الإمام أحمد إمام، أبو حاتم إمام، يوازي الإمام البخاري. فلو أن الإمام أحمد ضعف حديث نقل عنه في السند الصحيح أنه ضعف حديث، والحديث ضعفه البخاري صححه البخاري فيما نقل عنه، نقله عنه الترمذي أو غيره، نقول نعم هما ندان، لكن أثبت البخاري الحديث في كتابه الذي تلقته الأمة بالقبول، هذا الإثبات لا يعادله شيء كائنا ما كان، لا أحمد ولا غير أحمد، وإن كان أحمد تاج فوق رؤوس من يعتنق السنة ويعمل بالسنة، يعني رفع اليدين بعد الركعتين صححه البخاري مرفوعا، وحكم الإمام أحمد بأنه موقوف على ابن عمر. هل نقول الصحيح الوقف ولا الرفع؟ الرفع، لأنه في كتاب تلقته الأمة بالقبول، لكن لو حكم البخاري برفعه فيما رواه عنه الترمذي أو غيره والإمام أحمد حكم بوقفه، نقول هنا التعارض، هما ندان، يمكن أن ننظر بين القولين ونرجح. فمثل هذا ينتبه له، ينتبه له. أما إذا ضعف الإمام أحمد أو البخاري أو حاتم وغيرهم حديث ثم جاء المتأخر وصححه لأنه اطلع من الطرق، من طرق هذا الحديث على ما لم يطلع عليه المتقدم، يعني إن أتى بحجة واضحة جاري على القواعد وسبق إلى تصحيحه، يعني ما اتفق الحفاظ على تضعيفه، يعني إذا سبق على تصحيحه ولو قل من سبقه صار له حظ من النظر وإلا فلا. يقول: ما حكم شراء السيارة بالتقسيط لهدف بيعها، لهدف بيعها بالنقد أو شراء الأسهم بالتقسيط لهدف النقد، سواء كان للضرورة كزواج أو مرض أو للتجار أو بنيان؟ على كل حال من أخذ أموال الناس تكثرا هذا جاء الوعيد عليه، إذا كان يأخذ أموال الناس يستدين من الناس ويقترب من الناس ليتاجر بها هذا جاء ذمه. أما من أخذ الأموال سواء كانت على سبيل القرض بدون فائدة، القرض الحسن الذي جاء الحث عليه وأنه يعادل نصف الصدقة بالمال أو الصدقة بنصف المال، هذا إذا كان لحاجة ليتزوج أو ليبني بيتا يسكنه مناسب له لا يزيد في ذلك على ما يحتاجه فهذا لا يلام. فهو الدين الذي جاء ذكره في آية الدين: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. يبقى أن هذا الدين إما أن يكون على جهة متفق عليها بأن يشتري السيارة لأنه محتاج إليها بثمن أكثر من ثمنها آجل، هذا لا خلاف فيه، أو يشتري البيت ليسكنه بثمن أرفع وأكثر من قيمته آجلا، هذا أيضا لا خلاف فيه. لكن اشترى سيارة يريد ثمنها ليتزوج مثلا، هذه مسألة التورق، وعامة أهل العلم على جوازها إذا صارت على الطريقة المشروعة بأن يكون البائع مالكا للسلعة ملكا تاما مستقرا ثم يبيعها بعد ذلك على من يريد قيمتها، ثم يقبضها المشتري ثم يبيعها على طرف ثالث ثم يستفيد من قيمتها، عامة أهل العلم على جوازها. والمعروف عن ابن عباس عمر بن عبد العزيز وشيخ الإسلام ابن تيمية المنع، قالوا لأن فيها تحايل على الربا، هو لا يريد سلعة إنما يريد دراهم، فبدلا من أن يأخذ نقود بنقود يأخذ هذه السلعة يتوصل بها إلى مراده، وعامة أهل العلم على جوازها، هو المتجه إن شاء الله تعالى، ولا يوجد حل لكثير من حاجات المسلمين إلا بها. يقول: هل يجوز للمسلم أن يحضر جنازة أبيه اليهودي الأخ أسلم بعد أن كان يهوديا. لا كل حال مثل هذا. أما الأمور المشروعة للمسلم من التقرب بتشييعه أو أعظم من ذلك الصلاة عليه أو دفنه في المقابر المسلمة، هذا كله لا يجوز. لكن إذا حضر أباه ليواريه، قد أمر النبي عليه الصلاة والسلام عليا بأن قال له واري أباك، فيذهب به ليواريه يحضر جنازته. وعلى كل حال هو مصاب به، وإذا كان موت الأب المسلم مصيبة فموت الأب على غير الإسلام أكثر من مصيبة، والله المستعان. لأن الختم له بهذه الديانة الباطلة المنسوخة لا شك أنها تحز في نفس الولد، وحضوره لا يظهر لي فيه مانع، لكن على أن لا يتعبد بهذا الحضور ويتقرب به إلى الله جل وعلا. هل يجوز الذهاب إلى الساحر لبك السحر عن المسحور؟ لا يجوز، لما يترتب عليه من الشرك الأكبر، لأنه لا يمكن فكه من قبل الساحر إلا بشرك أكبر، والشرك لا يجوز فعله ولا يجوز إقراره وأيضا هو تشريع السحر وإلغاء لحد الساحر، لأنه إذا جاز الذهاب إليه لفك السحر وإذا أفتي بالجواز قلنا أن هذا الساحر الذي يفك السحر محسن إلى هذا المسحور، فبدلا من أن يكون مشركا آثما مجرما يكون حينئذ محسنا، وبدلا من أن يقتل يبقى بمثل هذه المشاكل التي لا تحل إلا بواسطته على حد زعم من أفتى بهذه الفتوى. فلا شك أن في الذهاب إليه إقرار للسحر للشرك الذي يتوصل به إلى السحر، وأيضا تشريع لبقاء السحرة، والله المستعان. يقول: ما رأيكم في دراسة البخاري على كتب المذاهب على شيخ لا يعتني بذكر الأدلة ولا الراجح من المرجوع كالزاد والخليل والرسالة، العرضة الأولى لهذه الكتب بالنسبة للطالب المبتدئ التي يكتفى فيها بتصور المسائل، لو قرأ الكتب على مثل هذا الشيخ لا مانع، لأنه يصور له المسائل. أما العرضة الثانية التي يطلب فيها الدليل فلا بد من شيخ يعنى بالدليل. يقول: ما العلة في تحريم الإيجار المنتهي بالتمليك؟ تعرفون أن المسألة فيها فتوى من الهيئة لكبار العلماء بالتحريم، وعلى كل حال التحريم هو المتجه. لماذا؟ لأن الضمان عائر، وإذا وجد مثل هذا وجد الإشكال. فإذا اشترى سيارة بإيجار منتهي بالتمليك ينتابها أمران: الإيجار والتمليك. مقتضى الإيجار أن يكون ضمانها من على صاحب السلعة الأصلي، ومقتضى التمليك الذي هو البيع أن يكون ضمانها على المشتري. فإذا استأجر سيارة بإيجار منتهي بالتمليك فتلفت هذه السيارة، إذا تلفت هذه السيارة صاحب السيارة قال: أنا بايع عليك والضمان على المشتري، والطرف الثاني يقول: لا أنا مستأجر والضمان على صاحب السلعة لأني لم أفرط، وحينئذ يحصل الإشكال، وكل عقد يؤدي إلى إشكال ممنوع. يوجد في بعض الجوالات صليب في نفس الجرم، فكيف نتعامل؟ لا بد من طمسه، لا بد من طمس الصليب. يقول: ما حكم الشيعة الرافضة؟ هل يمكن أن نكفر وكفرهم؟ وهل يجوز الصلاة خلف شيعي؟ لأن الشيعة طوائف فرق كثيرة جدا، منهم من بدعته مغلظة تخرجه عن الملة، ومنهم من بدعته أخف. وعلى كل حال نذكر أشياء: الذي يدعو غير الله جل وعلا، الذي يدعو غير الله جل وعلا لا نصيب له في الإسلام. الذي يقذف عائشة بعد أن برأها الله من فوق سبع سماوات هذا لا نصيب له في الإسلام. الذي يدعي عصمة الأئمة أو يكفر خيار الأمة الذين من طريقهم وصل إلينا الدين فهذا أيضا على خطر عظيم، ولو قيل بكفره لأن لازم القول كفر. الذي يزعم تحريف القرآن أيضا هذا كافر لا إشكال بكفره. وإذا برئ الشخص المتلبس بهذا الوصف من هذه المكفرات صار من ضمن الطوائف التي تنتسب إلى القبلة. فأما الصلاة خلفهم فلا تصح، لا تصح الصلاة خلفهم إلا شخص وجد جماعة يصلون لا يدري من حقيقة الإمام ثم صلى معهم بعد ذلك انكشف له أمر، هذا مثل هذا لا يؤمر بالإعادة. يقول: ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام من أنه شرب قائما من شن معلق، ألا يتعارض مع ما رجحتموه من أن النهي عن الشرب من في السقاء لعلة عدم معرفة ما في داخله من أذى؟ أولا العلة التي ذكرت جاءت منصوصة، جاء ما يدل عليها منصوصا في رواية البياضي التي ذكرناها، ولا شك أن النهي سببه أن يكون في الماء في جوف هذا الإناء الذي لا يرى ما فيه شيء يضر الشارب. وكونه عليه الصلاة والسلام شرب من شن معلق لا يعني أنه شرب من فيه، ما يلزم. يقول: هل صح أن البخاري وابن حجر والإمام أحمد وابن الجوزي حسن البصري وسعيد بن المسيب أجازوا فك السحر بالذهاب إلى الساحر للضرورة؟ ولن يلتبس الأمر فيما في مثل هذا الأمر الصريح، الأمر الذي لا يشك في تحريمه، بين جواز النشرة. بعضهم أجاز النشرة ثم هذا اللفظ فسر، يعني تفسير هذا اللفظ هو الذي أوقع في الإشكال. تفسير هذا اللفظ جواز النشرة، فسر بعضهم النشرة بفك السحر بالسحر، فقال إن هذا الذي أجاز النشرة أجاز فك السحر بالسحر، مع أن النشرة فك السحر عن المسحور. لكن هل هو بسحر أو برقية شرعية من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام؟ هذا احتمال. ولا يظن بهؤلاء الأئمة البخاري وأحمد وغيرهم حسن البصري أن يقول اذهب إلى ساحر يشرك ويقرب إلى غير الله جل وعلا شرك أكبر تذهب إليه، يأمرك هؤلاء الأئمة الأخيار الأتقياء أن تكون سببا لوقوع الشرك بالله جل وعلا؟ أبدا. نعم أثر عن بعضهم جواز النشرة أو ينشر، أجازوا النشرة، لكن هل النشرة يتعين أن تكون بسحر أو فك بغير سحر؟ هذا لفظ مجمل، والمسألة مسألة هوى. الذي يفسرها بأنها سحر ويلغي القول الآخر لا شك أن الباعث عليه الهوى، والنصوص الشرعية تدل على المنع وسد الذرائع الموصلة إلى الشرك وحماية جناب التوحيد، معروف بنصوص متواترة. يقول: قرأت لبعض العلماء أن مصافحة المرأة الأجنبية مكروه فقط وليس محرما لعدم وجود دليل، أما أحاديث أني لا أصافح النساء فمفهومه أو يقول أو فهو فعل الخط سيء، وأما حديث لا ينطعن أحدكم برأس خير من يمس إذ امرأة ضعيف، والسؤال ما حال هذا الحديث وإن كان ضعيفا؟ هذا ما ورد في هذه المسألة، لكن قياس الأولى يقتضي منع المس، لأنه إذا منع من النظر إلى المرأة الأجنبية فلا أن يمنع من مسها من باب أولى. إذا كان النظر إلى المرأة الأجنبية محرم فمسها من باب أولى بل أشد تحريما. يقول: هل يلزم للحكم بكفر شخص ما أن يكون مستحلا لما عمله أم لا؟ مقتضى منهج أو سلف هذه الأمة إدخال العمل في مسمى الإيمان في مسماه وجعله جزء من ركن من أركانه أنه يكفر بمجرد ترك العمل أو بفعله. ولا وأما من يرى كفر تارك الصلاة فلا إشكال، يعني يكفر بمجرد تركه، والكلام فيما عداها من بقية الأركان والمسألة طويلة الزمن. لكن القول بالإطلاق على أننا لا نكفر أحدا عمل عملا غير دون الكفر ما لم يستحله، ما لم يستحل القول بهذا الإطلاق يحتاج إلى تقييد، لا سيما على مذهب سلف هذه الأمة وأئمتها من جعلهم العمل شرط لصحة الإيمان، يعني جنس العمل شرط، لأن مقتضى الكلام هذا أنه لا يعمل شيء مطلقا ولا يترك منكر إلا فعله، ما لم يستحله هو داخل في دائرة الإسلام والإيمان، ولا يكفر هذا مؤداه إلى الإرجاء. وعلى كل حال المسألة تحتاج إلى تحرير، وأحيل طلاب العلم إلى كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية، فقد أفاض في ذكر هذه المسألة وبين مذهب السلف، وأن الصحابة لا يرون من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة. يقول: هل يلزم من الصحابية كونها صحابية أن ترى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه روي عن بعض الصحابيات أنهن لم يكن يعرفن وجه النبي عليه الصلاة والسلام، كما في المرأة التي كانت تبكي على القبر. حد الصحابي عند أهل العلم من رأى النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك، ومات على ذلك، وهذه الرؤية أعم من أن تكون بصرية، أعم من أن تكون بصرية، مقصود أنها رأته حقيقة أو حكما بالفعل أو بالقوة القريبة منه. فمثلا الأعمى هل يكون صحابي ولا مو صحابي؟ ما رأى النبي ولا عرف وجهه، صحابي بلا إشكال. المرأة التي صحبته حجت معه أو غزت معه ومع ذلك ما تيسر لها أن تحدد في وجهه عليه الصلاة والسلام، هذه صحابية. الأسئلة كثيرة ولا تنتهي، الباقي من المقرر شرحه كثير. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى قال. هذا يسميه أهل العلم حديث قدسي أو حديث إلهي، والفرق بينه وبين القرآن أنه لا يتعبد بتلاوته وتجوز روايته بالمعنى كالحديث النبوي، والفرق بينه وبين الحديث النبوي النسبة فقط، وإلا فالكل وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كما أن الحديث القدسي لا يدخله اجتهاد، لا يدخله اجتهاد. وأما حديث النبوية وما يضاف إليه عليه الصلاة والسلام، فمن قال بأن له أن يجتهد قال يدخلها الاجتهاد، والاجتهاد لا يخرج عن دائرة الوحي الذي ذكر في سورة النجم. إن الله تبارك وتعالى قال: من عادى لي وليا. من عادى، عادى معادات مفاعلة تقتضي أن تكون بين طرفين، تقتضي أن تكون بين طرفين، فهذه المعاداة إذا هل من شرط ما جاء في الخبر من الوعيد الشديد أن تكون بين الطرفين، أو المراد به أن يكون عدوا لهذا الولي ولو لم يعرف الولي أنه عدو له، فتكون من طرف واحد، كما يقال سافر، سافر زيد، سافر مفاعلة لكنها من طرف واحد، طارق النعل، هناك ألفاظ جاءت بهذه الصيغة وهي من طرف واحد. أما أصل الاستعمال فهي بين طرفين، وعلى هذا يكون عدوا للولي والولي عدو له، تحصل المعاداة من الطرفين، كل واحد عدو للآخر، فهذا يعاديه ويبغضه لكونه مطيعا لله جل وعلا، والولي يبغضه ويعاديه لأنه عاص لله جل وعلا. هذه حقيقة المفاعلة. وإذا قلنا مثل هذا، إذا كانت العداوة من الطرفين، لا شك أن الولي مأمور بمعاداة أعداء الله جل وعلا. وأوثق ورى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، فيكون الولي عدوا لهذا العدو لله جل وعلا، مبغض له يعاديه، وكذلك وقد جرت بذلك العادة أن عدو الله مبغض لولي الله صلى الله عليه وسلم والعافية. وهذا البغض وهذه المعاداة تبعا لما نشأت عنه، فإن كان سببها مشاحنة دنيوية أو أمور شخصية حصلت بينهما، فالأمر في هذا أخف. لكن إذا كان سببها والباعث عليها ما اتصف به مما جعله وليا لله جل وعلا، يبغض فلان لأنه صالح، يبغض فلان لأنه زاهد، يبغض فلان لأنه عالم يعلمنا باذل، يبغض فلان لأنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لإظهار هذه الشعيرة، هذا الأمر فيه أخطر وأعظم، لأنه حينئذ يكره بعض ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، والكراهية وبغض بعض ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام قرر أهل العلم أنه من النواقض صلى الله السلامة والعافية. وبعض العامة بل بعض المتعلمين الذين في أحكام العامة، لأن ليس كل علم يرفع العامية عن الشخص، تجده يقع في رجال الحسبة. لماذا؟ لأنهم يحولون بين الناس وبين ما يريدون من شهوات، هذا خطير، لأن هذه شعيرة من شعائر الدين، هذه خصيصة هذه الأمة، هذه سبب خيرية هذه الأمة. كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فقدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان. هل هذا لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أهم من الإيمان؟ لا، لا يصح أمر ولا نهي إلا بعد الإيمان، فقدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعناية به والاهتمام بشأنه، وأنه هو سبب هذه الخيرية. أما الإيمان فهو موجود في هذه الأمة، موجود في الأمم السابقة، فلا يقتضي خيرية، إنما الذي يقتضي خيرية هو القدر الزائد على هذا الإيمان من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا كان يبغض الشخص لأنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقع في أعراضهم وأنهم يتدخلون فيما لا يعنيهم، لا، لماذا الأمر لا يعنيهم؟ هم مكلفون من الله جل وعلا، وكل مسلم مأمور إذا رأى منكرا أن يغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه. والتدخل في شؤون الناس مع أنها وظيفة ربانية، وظيفة الرسل وأتباع الرسل، فإذا كان يبغض هذا الشخص لهذه الشعيرة على خطر عظيم، يعني لو قيل بردته ما بعيد. أما إذا كان يبغض هذا الشخص لأنه حصل بينه ملاحات ومشاحنة وخصومة دنيوية، وبعض الناس يبغض غيره لأمر البتة، والله يقول أنا مالي فلان أكرهه، تسأله شو السبب، والله مزاج، ما دخل مزاجي، ما يوجد هذا، يوجد يعني يوجد ناس فضوليون يفعلون مثل هذه الأفعال، والله ما دخل مزاجي، ليش ما دخل مزاجي؟ الأصل أوثق وراء الإيمان تحب في الله، ما دام مسلم يجب عليك أن تحبه في الله، إيش معنى ما دخل مزاجي؟ على كل حال، الأمر الخطير معاداة الأولياء، والكيد للأولياء وأذية الأولياء. من عادى لي وليا، الولي هو العامل بما أمر به، التارك لما نهي عنه، المخلص لله جل وعلا، هذا الولي. وجاء ذكر أسباب الولاية. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أعلمته بالحرب. الإذن والأذان كلها الإعلام. وأنذرته الحرب، لأن الإعلام يتضمن الإنذار، فقد آذنته بالحرب. ومن يقوى على حرب الله جل وعلا؟ من يقوى؟ فالذي يعادي الأخيار، والذي يأكل الربا، نسأل الله السلامة والعافية، محارب لله جل وعلا. فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. حتى قال جمع من العلم أن المرابي يبعث مجنونا يوم القيامة، صلى الله عليه وسلم. ونسمع الآن في الأيام الأخيرة تسيم بعد أن ظهرت تجارة الأسهم من يسهل من أمر الربا، وجعل كثير من عوام المسلمين يدخلون في هذا الباب طمعا في هذا الحطام واعتمادا على مثل هذه الفتاوى، فيسروا أمر الربا. فالويل لهم، نسأل الله السلامة والعافية، لأنهم شركاء، هم الذين جرأوا الناس على الربا. فمن عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أسباب الولاية، أيهما أفضل في الفرائض والنوافل؟ فرائض بلا خلاف ولا تردد. وهنا أسباب الولاية هي القدر الزائد على الفرائض، الولاية التي المرتبة التي لخواص الناس، هذا هو القدر الزائد على الفرائض. ونظير هذا قوله عليه الصلاة والسلام: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. المعنى هذا أن الأفضل الغسل الذي هو نافلة مستحب عند عامة أهل العلم أفضل من الوضوء الذي شرط من شروط الصلاة، أو أن المراد به الغسل بعد استيفاء الواجب، بعد استيفاء الشرط. والنوافل التي تنال بها الولاية، هذه النوافل التي تنال بها الولاية إنما هي بعد استيفاء الواجب، بعد استيفاء الواجب. بعض الناس وهم بل من أهل العلم تجده باذل ويعلم الناس الخير، لكن إذا تأملت فيما يجب عليه وجدت شيء من التقصير. إن كان موظف تجد زيادة البذل على حساب الوظيفة أحيانا، وإن كان غير موظف تجده على حساب الأسرة، وهم أولى الناس بذلك. من بعض الأساتذة المدرسين تجد لهم دروس في المساء، وبعض القضاة وبعض من يتصدى للإفتاء لهم دروس ولهم يعني بذل، لكن تجد مثل هذا قد يكون له أثر على الوظيفة الأصلية. ولذا يقولون: من كان تقصيره في النوافل فهو معذور، ومن كان تقصيره في الفرائض فهو مغرور. يعني زاملنا بعض الأخيار وتجده باذل نفسه ليل نهار، لكن قد يتخلف عن أول المحاضرة، قد يغلبه النوم فينام عن يوم مثلا، لأنه في المساء كان مشغول بنشر العلم وبذله وقضاء حوائج المسلمين، وبعض الناس صاحب تحري محاضرة من أولها إلى آخرها، لكن لا شيء زائد على ذلك. هل نقول أن المعاملة بمثل هذا مثل المعاملات في فرائض الصلاة، فرائض الصيام، فرائض الزكاة؟ إذا حصل تقصير في الفرائض قال انظروا هل لعبدي من تطوع فتكمل بها هذه الفرائض، أو نقول لا ألزم مع الإنسان أو ما افترض الله عليه، وهذا الحديث نص فيه. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه. فعلى الإنسان أن يحرص على إبراء ذمته من هذه الفرائض، يخرج من عهدة الواجب بيقين ثم يلتفت إلى النوافل. لكن التسديد والمقاربة في مثل هذه الأمور قد يصعب، لأن البذل قد يجرك إلى ما وراء، ثم لا بد أن يكون له أثر على ما افترض الله عليك. يعني بعض الطلاب العلم والشايخ لا يعطي من نفسه، يطلب منه دروس، يطلب منه مشاركات، ثم بعد ذلك يقول والله لا أستطيع لأن هذا يؤثر على عملي. وهو بالإمكان أن يسدد ويقارب ويجمع بين هذا وهذا. وبعض الناس يوغل في العطاء ويبذل وقته وجهده وينذره لله جل وعلا لتعليم الناس الخير، ثم إذا جاء إلى العمل الأصلي الذي أوجب الله عليه وأخذ بدله أجرا تجده يحصل في شيء من التقصير. فهل نقول يترك البذل من أجل المحافظة على الأصل، أو نقول يبذل ويسدد ويقارب وكله يخدم الهدف الأصلي؟ أصل الهدف الأصلي من الوظيفة الواجبة تعليم الناس الخير، وهذا يعلم الناس الخير أكثر مما أوجب الله عليه، فيتسابق في مثل هذا. ولذا نجد بعض الكبار من الأئمة الذين عاصرناهم يبذلون، وإذا جاء الدوام تأخر له ساعة ويتأول الناس ما بعد انتشروا ولا بعد، وغيره يتأخر ولم يبذل. لا شك أن هذا خير، خير على خير، لكن ينبغي أن تكون المحافظة على ما افترض الله عليك. بعض الناس يقول لا أستطيع أن أؤدي الواجب، بذلت ولا ما بذلت، يعني بطبعه في شيء من التساهل والتراخي، يعني سواء سهر لتعليم الناس الخير أو سهر مع أهله وذويه ومعارفه وأحبابه هو متأخر. أقول يا أخي إذا كان هذا التقصير حاصل فسدد بالنوافل، ليقال انظروا هل لعبدي من تطوع، مثل الصلاة إذا حسب عليها الإنسان وجد فيها شيء من الخلل يقال انظروا هل لعبدي من تطوع. وإلا فالأصل أن الإنسان يبرأ من عهدة الواجب بيقين ثم يلتفت إلى القدر الزائد، ولا يكون هذا حجة لبعض المتراخين والمتكاسلين الذين لا يريدون أن ينفعوا غيرهم، يقول والله أنا لا أستطيع أن أبذل شيء وأنا في عنقي أو في رقبتي عمل واجب لا بد أن أخرج منه، ذلك تفرغ لغيره. وإذا نظرت إلى حقيقتي وجدته لا هذا ولا هذا. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، يعني عليه أن يؤدي الفرائض ويخرج من عهدتها بيقين، ثم بعد ذلك يتقرب بالنوافل. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حبه الإلهية تكون بالخدمة بعبادة الله جل وعلا بما افترض الله عليه، وبالزيادة من النوافل والضرب بنصيب وافر في جميع أبواب الدين. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. هذا لفظه مشكل عند أهل العلم، ومعناه عندهم أن الله جل وعلا يحفظه يحفظ سمعه الذي يسمع به فلا يسمع به ما لا يرضي الله جل وعلا، ويحفظ بصره الذي يبصر به فلا يرى ولا يبصر ببصره إلا ما يرضي الله جل وعلا، ويده التي يبطش بها فلا يبطش بها ولا يزاول بها إلا ما يرضي الله جل وعلا، ورجله التي يمشي بها كذلك لا يمشي خطوة إلا فيما يرضي الله جل وعلا. وهذا الحفظ التام من الله جل وعلا لهذا العبد لأنه تقرب إليه وتعرف عليه في الرخاء وهذا هو في الحقيقة شكر النعم، هذا هو التوفيق لشكر النعم. السمع نعمة من الله جل وعلا، فشكرها أن لا تسمع ما يغضب الله جل وعلا ما لا يرضاه الله جل وعلا، والبصر نعمة، وشكر هذه النعمة أن لا تبصر بها ولا ترى إلا ما يرضي الله جل وعلا، وكذلك بقية الجوارح. في بعض الروايات وقلبه الذي يفقه به أو يعقل به، وجاء إلى بقية الجوارح. المقصود أن من تعرف على الله في الرخاء عرفه في الشدة، قد يتعرض لمواقف تجره إلى ما لا يرضي الله جل وعلا ثم بعد ذلك يحفظ. قصة يوسف عليه السلام شاهد على ذلك، يعني امرأة ذات منصب وذات جمال وتهدد قادرة على ما تهدد به ويعصمه الله جل وعلا، والرجل الذي هو أحد الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار سد عليهم، منهم رجل دعته ابنة عمه، أو هو راودها عن نفسه وطلبت وأغراها بالمال، ونظرا لحاجتها إلى المال وافقت. بل أبلغ من ذلك أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. أحيانا ترد على الإنسان مواقف لا مفر منها ولا محيط ولا مخرج، ثم بعد ذلك يجد الفرج في آخر لحظة، يحفظه الله جل وعلا من هذه الآفة، سواء كانت مما يضره في دينه أو دنياه يحفظ، لأنه تعرف على الله في الرخاء، تقرب إلى الله بالنوافل حتى أحبه الله. ثم بعد ذلك قال ولئن سألني لأعطينه، لا ترد له دعوة، يكون مجاب الدعوة. ولئن استعاذ بي لأعيذنه، أو استعاذني لأعيذنه، يعني لجأ إلي لأخلصه من أمر يكرهه، فإن الله جل وعلا يعيذه من هذا المكروه. وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس عبدي، عن نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته، يكره الموت وأنا أكره مساءته. التردد لا شك أنه بالنسبة للمخلوق صفة كمال ولا نقص؟ نقص، صفة نقص. والمقصود به التردد الذي يعوقه عن ما ينفعه في دينه ودنياه، لكونه يعرض عليه أمر فيتأمل ويتأنى في اختيار الأصلح من أخذه أو رده. هل هذا تردد ولا لا؟ نعم، تأني وتأمل، تأني وتأمل، وهو في حقيقته فيه شيء من التذبذب والتردد من اللائق بالمخلوق، لأنه إذا عرض عليه أمران على حد سواء على حد سواء، ينظر في هذا الأمر وينظر في هذا الأمر ولا يجد مرجح، فإنه حينئذ يتردد. وهل للإنسان أن يعمل بشيء بغير مرجح حتى في أمور دنياه؟ يتحكم ويعمل، يختار بعضهم يمنع منها، أنه لا يقدم على شيء إلا بمرجح. وشيخ الإسلام رحمه الله ذكر مثال، نعم، لإمكان مثل هذا الأمر، لإمكانه والسلوك أو اختيار أحد الأمرين من غير مرجح. يقول رحمه الله: كاختيار أحد الرغيفين وسلوك أحد الطريقين. أمامك رغيفين وأن تريد أن تأكل ولا تتحمل، ما تستطيع إلا واحد، هل تحتاج إلى مرجح في مثل هذا؟ نعم، هل تحتاج إلى مرجح؟ ما تحتاج إلى مرجح. وأمامك طريقان كلاهما يؤدي إلى الغرض المطلوب بدون مرجح. التردد بالنسبة للمخلوق لا شك أنه نقص. لماذا؟ سببه خفاء المستقبل وما يترتب على الفعل، نعم، خفاء النتيجة، نعم، سببه خفاء النتيجة عليه، ولكن الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، ولو ردوا لعادوا. الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية. فهل هذا التردد الذي ذكره الله جل وعلا عن نفسه في هذا الحديث الإلهي سببه خفاء النتيجة؟ لا أبدا. لكن المؤمن يكره الموت والله جل وعلا يكره مساءته، فالله جل وعلا بالنسبة لهذين الكرهين يحصل مثل هذا التردد، لا لخفاء النتيجة. والإثبات هنا على ما يليق بجلال الله وعظمته من غير نظر إلى ما يضاف إلى المخلوق مما يقتضي النقص، كسائر ما أثبته الله جل وعلا لنفسه. وما ترددت عن نفس عبدي، يعني عن قبضها، عن قبضها. المؤمن يكره الموت، صحيح يكره الموت، وما من أحد إلا ويكره الموت، إن كان محسنا يكرهه لرغبته بالزيادة بالإحسان، وإن كان مسيئا فلعله أن يستعد ويرجع عن إساءته. فالمؤمن يكره الموت للاستزادة من الخيرات، والإقلاع عن بعض ما كان يرتكبه مما يعوقه عن تحصيل الأعلى. وأنا أكره مساءته، والكره والبغض والمقت كلها ثابتة لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. فالتردد المضاف إلى الله جل وعلا ليس الباعث عليه، هو الباعث على التردد بالنسبة للمخلوق، ولذا صار التردد بالنسبة للمخلوق نقصا، وبالنسبة للخالق كمالا، كمال كونه يلطف بعبده ويكره مساءته، هذا نقص ولا كمال؟ كمال. وهذا من المجازات، مجازات المحسن بالإحسان، تكره مساءته. وأنت إذا أكرمك شخص وأحسن إليك تسيء إليه ولا تحسن إليه؟ تحسن إليه، بل تكره مساءته من غيرك فضلا عن إساءتك إليه، فهذا كما حتى بالنسبة للمخلوق من هذه الحيثية. قال رحمه الله عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحرص أن نكمل أحاديث البخاري ثم أحاديث مسلم، نقسمها بين الغد والذي يليه على شيء مع شيء من الاختصار والإجمال عشان ننتهي من كتاب الجامع. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار والدرهم. تعس يعني عثر وانكب على وجهه، وهو دعاء عليه بالهلاك. تعس عبد الدينار والدرهم، من بعض الروايات تعس وانتكس يعني انقلب على وجهه وخر على رأسه. وإذا شيك فلن تقش، وإذا شيك فلن تقش، لا يستطيع أن يخرج الشوكة من يده أو من رجله، مع أن الآلة التي تخرج بها موجودة والبصر موجود. وهذا دعاء عليه، وقد رأيت شاهدا له بنفسي، شخص مكتمل القوى، بصره حاد والآلة بيده وفي إصبعه شوكة، حاول ما استطاع. وهذا أعرفه معرفة تامة، يعني عمله كله مستغرق في دنيا، حتى إذا ترك تجارته تفكيره حتى يعود إليها فيه. إن شاء الله أن هذا الحاصل. ولم يستطع أن يخرج الشوكة من يده، مع أن لها رأس بارز يمكن إخراجها، مجرد ما أمسكتها بظفري خرجت. قد حاول فيها مرارا وعجز. عبر عبر عبر، ما المسألة، ما هي أمور نظرية، ما أمور محسوسة، معجزات نبوية. تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش، تعس عبد الدينار والدرهم. ايش معنى العبودية هنا؟ إذا صرف همه وجهده وتفكيره للعبادة. وعلى هذا يخشى على بعض الناس الذين يكون همهم وتفكيرهم وقلوبهم معلقة ببعض الآلات وبعض القنوات وبعض المواد التي تكون في هذه الوسائل من صور وأغاني، ويعكفون عليها ليل نهار، وإذا خرج إلى دراسته أو تدريسه أو دوامه القلب معلق هناك، وإذا صف ومثل بين يدي ربها القلب معلق هناك. هذه العبادة، صلى الله السلامة والعافية. تعس عبد الدينار والدرهم. الدينار والدرهم في الأصل من الأمور المباحة، فكيف بمن عبد الأمور المحرمة وصرف همه وجهده ووالى وعاد على ذلك؟ يعني تشجيع بعض الألعاب فيها ولاء وفيها ضراء وفيها معاداة وفيها كيد وفيها إيصال للضرر لبعض الناس، هذه العبادة. يعني إذا كان المتعبد لله جل وعلا الذي ارتبط قلبه به لا يصرف من يومه وليلته إلا معدل ساعة على الصلاة، والباقي ارتباط قلبي ولجوء إلى الله في الشدائد وطلب من الله جل وعلا في قضاء الحاجات، هذه عبادته. فكيف بمن يصرف الساعات